اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي وسلم وبارك على اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم هم الله زمرچ ما دلوتين هم الله زمرچ ما دلوتين شوق ديرن تندن وقفات فاتين شوق ديرن تندن وقفات فاتين اتم بسويان كنت مكون اتم بسويان كنت مكون تشانم برويت يا كنت سموان تشانم برويت يا كنت سموان اللهم صل على نبي محمد اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ستاك في كهن متوت يتويم ستاك في كهن متوت يتويم وتم يهل فورتون برشن فويم Vetëm një herë në formë të për që fojëm Të isha trungu që ke lëmuar Të isha trungu që ke lëmuar Që shumë ka par e shumë ka dëgjuar Që shumë ka par e shumë ka dëgjuar Allahumma salli ala nebi Muhammed Allahumma salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammed Ya Rabbi صلي علي وسلم سهر شامي نمتاد جوي سهر شامي نمتاد جوي شو برشان ديت يبن تي دلقوي شو برشان ديت يبن تي دلقوي وسروب استند جيت يدل شوي Pas rrugës të ndër gjithë një do shkoj Deri sa zotinët na bashkoj Deri sa zotinët na bashkoj Allahumma salli ala nebi Muhammed Allahumma salli ala Muhammed يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي